تفهم الهدف الأول. إنجاز المهمة. هل احتجت من قبل إلى إنجاز عمل ما والانتهاء منه وإلقائه وراء ظهرك؟ عندما تحتاج إلى إنجاز المهمة، تركز على المهمة التي تريد الانتهاء منها، وعندما تحتاج حقاً إلى إنجاز المهمة، تزيد من سرعة الأمور، وتركز على العمل، وتكون حاسماً، بل إنك قد تصبح عدوانياً ومندفعاً وغير مبال بأحد، تتقدم بلا حذر، وتتكلم بلا تفكير، ويصبح الناس من حولك بعيدين وهامشيين. وعندما يتم إحباط تلك المحاولة لإنجاز المهام، فإنها يمكن أن تحرف منظور الناس للمواقف، وفجأة يبدو وكأن الآخرين يضيعون الوقت، أو ينحرفون فجأة عن المسار، أو يستغرقون وقتاً أطول مما ينبغي فحسب. وهنا يزيد الهدف قوة وشدة، ويصبح السلوك المترتب على ذلك أكثر ميلاً للسيطرة والتسلط. وتوجد سلوكيات السيطرة الثلاثة الأكثر صعوبة لدى أنماط الدبابة والقناص والعلامة. الدبابة: عندما يكون في مهمة لإنجاز بعض الأعمال، لا يكون الدبابة قادراً على إبطاء إيقاعه، ويمكن أن يضغط عليك أو يسحقك بقدميه سحقاً أثناء العملية. ليست لدى الدبابة أي موانع تجاه تمزيقك شخصياً، إلا أنه ليس هناك أي شيء شخصي على الإطلاق. كل ما في الأمر أن حظك العسر أوقعك في طريقه. وفي محاولة للسيطرة على العملية وإنجاز المهمة، يتراوح سلوك الدبابة بين الضغط البسيط إلى العدوان المباشر الصريح. القناص: عندما لا يتم إنجاز الأمور بالصورة التي يرضى عنها، يحاول القناص السيطرة عليك من خلال الإحراج والتحقير والسخرية. إن معظم الناس يعيشون في خوف من التعرض للإحراج على الملأ، وهي حقيقة يستخدمها القناصون لمصلحتهم عن طريق إلقاء عبارات محملة بالمعاني الخفية وعبارات تهكمية ساخرة في الأوقات التي تكون فيها في أضعف حالاتك. العلامة: يسيطر العلامة على الأشخاص والأحداث عن طريق الهيمنة على المحادثة بواسطة ادعاءات وعبارات مطولة مهيبة، ويتخلص من المقاومة أو المعارضة عن طريق العثور على العيوب والأخطاء ونقاط الضعف التي تكون كفيلة بتشويه ورفض وجهات النظر الأخرى. ولأن العلامة يكون بالفعل شخصاً مطلعاً ومثقفاً وكفءاً، فإن معظم الناس يتأثرون بسرعة بتلك الاستراتيجية ويستسلمون في نهاية الأمر. تتغير الأهداف مع مرور الوقت، فقد تبدأ مهمة ما بهدف إنجازها بشكل صحيح، ثم تجد أن الوقت ينفد منك، وأن عليك التحول إلى هدف إنجاز المهمة بأي حال. وعندما تعمل في وظيفة جديدة، قد تكون أكثر ميلاً إلى الانسجام مع الآخرين، ولكنك مع مرور الوقت تركز أكثر على كسب التقدير. النقاط الأساسية: تفهم أن السلوكيات تكون موجهة أحياناً بواسطة هدف إنجاز المهمة. ليس هذا سيئاً أو غير مناسب بالضرورة، بل إنه قد يكون ضرورياً في واقع الأمر. اعرف ديناميكيات هدف إنجاز المهمة. هذا الهدف يجعل الناس يركزون على المهمة ويزيدون سرعة الأمور ويكونون أكثر قوة وحسماً، وقد يصبحون غير مبالين بالآخرين ويعاملون الآخرين باستخفاف ويتصرفون بعدوانية. اعلم أن هدف إنجاز المهمة يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات السيطرة والتحكم، وقد تعلن هذه السلوكيات عن نفسها في صورة تنمر من الدبابة، أو تعليقات قاتلة من القناص، أو محاضرات مهيمنة من العلامة. ولكن ما يشتركون فيه جميعاً هو سعيهم للسيطرة عليك وعلى الموقف. إذا كنت بحاجة لإنجاز المهمة، فإنك تركز على المهمة الموكلة إليك، ويكون أي وعي بالناس من حولك أمراً هامشياً وثانوياً بالنسبة لإنجاز المهمة. تميل إلى السرعة والعمل والحسم، وقد تصبح حتى عدوانياً ومتجاهلاً للآخرين.